والأخيرة قال فإذا تساوي في الصحة ترك الأمر في أهل العلم، وقلنا الله أعلم. بعض العلماء يقولون في مثل هذه السورة الأخيرة تعارضا فتساقطا، هذا خطأ من القول، لا يجوز أن يصدر من المسلم الذي يدري ما يخرج من فمه، لأن أحاديث الرسول عليه السلام لا تعامل مثل هذه المعاملة تعارضا فتساقطا، وإنما نقول الله أعلم بمراده. فيا ترى هل هناك حديث في ذهن السائل أو أحد الحاضرين يظن أنه لا يمكن التوفيق بينهما حتى نقول تعارضا الله أعلم بمراده؟ ما أظن مثل هذا له وجود بكثرة الطرق التي ذكرها العلماء في كتبهم، والتي كل طريق منها يمكن أن يكون وسيلة للتوفيق بين الحديثين المتعارضين. قول فضيلة الوالد حفظك الله، ما هي الفرقة الناجية وما أصول دعوة السلف الصالح؟ لقد جاء الحديث جوابا عن هذا السؤال في كتب الحديث كسنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، يعني جماعة الرسول عليه السلام أي الصحابة، والدليل على هذا الرواية الأخرى قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية هي التي تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، وبخاصة سنة الخلفاء الراشدين التي أمر بها عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية، حيث قال هذا الصحابي الجليل وهو من أهل الصفة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وورثت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وأنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث تخصيص سنة الخلفاء الراشدين بالاتباع بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر مع سنته في الحديث السابق أصحابه وفي الحديث اللاحق الخلفاء الراشدين من أصحابه؟ ذلك لأنهم قد تلقوا الشرع مبينا من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فنحن ما سمعنا أقواله ولا رأينا أفعاله، وإنما تعلمنا ذلك من طريق أصحابه، وأصحابه هم الذين طبقوا شريعة الله التي فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا صحيحا. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكتفي بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة فقط وإنما يضيف إلى ذلك ما أضافه الرسول عليه السلام في حديث الفرق وفي حديث الخلفاء الراشدين، وذلك مما أشار إليه رب العالمين في القرآن الكريم حينما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. أذكر هذا ربنا هبدا؟ حاشا لله تبارك وتعالى، فما في القرآن كلمة إلا لحكمة بالغة فضلا عن جملة كهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين. الحكمة في ذلك هو ما ذكرته آنفا، ولذلك احتج الإمام الشافعي على أنه لا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين، ولا يكون أو ولا تكون هذه المخالفة إلا بركوب بعض الناس رؤوسهم وتأويلهم لبعض النصوص من الكتاب والسنة دون الاستعانة على فهم تلك النصوص بما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك فنحن نعلم يقينا أن سبب تفرق المسلمين إلى 73 فرقة، واحدة منها هي الفرقة الناجية، ذلك لأنها تمسكت بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما من تمسك بالكتاب والسنة على تفسيره هو وأعرض عما كان عليه السلف الصالح فقد خالف الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين وخالف الحديثين السابقين ذكرا. لسنا بحاجة الآن إلى أن نذكركم ببعض الفرق الإسلامية القديمة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم، فإن هؤلاء معروف مخالفتهم للكتاب والسنة، وما ذاك إلا أنهم لا يرجعون قسم منهم إلى السنة فيردون الأحاديث الصحيحة، وقسم منهم يتأولون الأحاديث بغير ما فهمه سلفنا الصالح. لا نذهب بعيدا لنضرب لكم بعض الأمثلة من عقائد هذه الفرق القديمة الضالة، ولكننا نضرب لكم مثلا بانحراف بعض المسلمين اليوم انحرافا خطيرا جدا، هو الكفر بعينه والرد بعينها، ألا وهم طائفة يعرفون بالقاديانيين، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين. وهؤلاء من عرف تاريخهم ونشاطهم في الدعوة إلى إسلامهم يعجب كيف يفرغون أنفسهم بهذا النشاط في الدعوة إلى دينهم وهم يزعمون أن يدينهم الإسلام. ولا شك ولا ريب أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون، أن يأتون بالأركان الإسلامية الخمسة، ولكن مع ذلك هم ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى بعض الآيات القرآنية وفسروها بأهوائهم، ولم يفسروها على طريقة المسلمين، فاتبعوا غير طريق المسلمين، فصدق عليهم قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه جهنم نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء يعتقدون بأن الله عز وجل لم يختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل سيأتي من بعد أنبياء. وفعلا زعمهم بأن الله قد أرسل إليهم نبيا من الهند من قرية اسمها قاديان، واسم ذلك النبي المزعوم ميرزا غلام أحمد القادياني. فهم يعتقدون بأن هذا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل كفروا بالقرآن؟ هل كفروا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهي الآية والأحاديث كلها مجمعة على أنه لا نبي بعده. لا، ما كفروا بلفظ القرآن. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كفروا بهذا اللفظ، ولكن احتالوا عليه وعطلوا دلالته. ما كفروا بقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، بل ايضا فسروه بغير ما تلقاه المسلمون. فالآية السابقة قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا معنى خاتم النبيين اي زينة الانبياء كالخاتم في الاصبع، ليس معنى انه لا ياتي بعد النبي. فاذا عرضوا بالاحاديث الصحيحة لا نبي بعدي، قالوا معنى لا نبي بعدي لا نبي معي، ولم يكن معه نبي. اما بعده يعني بعد موته فيأتي نبي وقد جاء فعلا. إذا من مثل هذا المثال الحديث يظهر لكم أنه لا يكفي المسلم أن يفهم القرآن وحديث الرسول عليه السلام منفصلا عن فهم سلفنا الصالح للقرآن والسنة. من هنا تظهر حكمة بالغة في ذكر الآية سبيل المؤمنين وذكر رسول الصحابة والخلفاء الراشدين، حتى لا ينحرف المسلم في فهم بعض النصوص من الكتاب والسنة فيضل ضلالا بعيدا. والعصمة في ذلك هو اتباع السلف كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق: ما أنا عليه وأصحابي. لم يقل ما أنا عليه فقط، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ما كان عليه الرسول عليه السلام وبينوه بياما لم يدعوا لأحد بعد ذلك أن يأتي ويتفلسف ويفسر بعض النصوص حسب أهوائهم. هؤلاء القاديانيون من انحرافهم عن الإسلام أنهم أنكروا خلقا أنزل الله عز وجل سورة باسم الجن، فأنكروا وجود هذا الخلق مع تصريح القرآن لذلك في غير ما آية، ويكفي الآن السورة المذكورة آنفا. هل أنكروا السورة؟ هل أنكروا قوله تعالى: قد أوحي إلي، قد أوحي إلي إيش لأيه؟ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قولا عجبا إلى آخره، قرآنا عجبا. هل أنكروا لفظة الجن مذكورة في هذه السورة وفي آيات أخرى؟ جواب لا، لكنهم فسروا الجن بالبشر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنكروا الجنة وقالوا الجنة هنا هم البشر، والناس هو بيان لكلمة الجن وهم البشر. هذا هو التعطيل الذي كان علماؤنا من السلف يتوجهون بالإنكار على الفرق القديمة الذين كانوا يتأولون الآيات كتأول هذه الفرقة الحديثة، ولذلك سموا بالمعطلة لأنهم يعطلون النصوص الشرعية. فإذا العصمة من أن يكون المسلم وبخاصة في آخر الزمان فرقة من 72 فرقة، والحجة في أن يكون من الفرقة الناجية هو ما سبق بيانه على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لذلك يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما قال فقط العلم قال الله قال رسوله، بل قال الثالثة قال الصحابة. من أين أخذ؟ من الأدلة السابقة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه، ما العلم نسبك للخلاف شفاعة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا يحدو الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فإذا تذكرتم هذه النصوص من الكتاب والسنة كنتم حريصين معنا كل الحرص على أن لا نستقل في فهم الكتاب والسنة ولا ننفرد في ذلك فنخالف ما كان عليه السلف الصالح. لذلك اشتهر عن العلماء أنهم كانوا يقولون: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نعم. فضيلة الوالد حضرت الله، ما صح حديث من مات وليس في عنقه بيئة مات ميت الجاهلية، جزاك الله خير. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن كثيرا من الناس أو من بعض الجماعات الإسلامية اليوم يتأولون هذا الحديث على غير تأويله، وينتج من وراء ذلك بعض التكسبات والتحزبات التي تزيد في فرقة المسلمين وفي تعدد الأحزاب. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بعض الأحزاب الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية يرددون هذا الحديث على أنه لا بد لكل مسلم من بيعة، لمن يستحق البيعة، وهذا حق، كأن الرسول يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. لكن هذا الحديث لا يعني أن نختار من الجماعة الموجودة الآن هنا شخصا نبايعه من أجل ماذا؟ أن لا نموت ميتة الجاهلية، ليس هذا المقصود. هذه الجماعة كبروها الآن، وسعوا دائرتها إلى ألوف مؤلفة، إلى ملايين مملينة، فكل مليون أو ملايين يختارون له رئيسا ويبايعونه. ليس هذا هو المقصود من هذا الحديث، بل المقصود من هذا الحديث أنه يجب على المسلمين وبصورة خاصة يجب على خاصتهم أن يتخذوا الأسباب التي تجعلهم كفة واحدة وعضوا واحدا جسدا واحدا. إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى كما جاء في الحديث الصحيح. هكذا يجب على خاصة المسلمين أن يسعوا إلى أخذ الأسباب التي توجد الجماعة المسلمة والتي يختارون عليهم خليفة يحكمهم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان من عاقبة ذلك أن هذا الذي اختير خليفة يجب أن يبايع من كل المسلمين، وإلا فإذا قام أحد يعارضه ويدعي أنه خليفة مثله، فقد جاء في الحديث الصحيح إذا بويع بخليفتين فاقتلوا آخرهما، فاقتلوا آخرهما. فإذا البيعة المقصودة في هذا الحديث هو البيعة لخليفة المسلمين. فإذا كان المسلمون مع الأسف الشديد كما هو واقعهم الآن متفرقين إلى شيع وأحزاب كثيرة، فمن الذي يبايع منهم؟ إن مبايع عديد من الأشخاص كما قلت في أول الكلام مما يزيد فرقة المسلمين فرقة على فرقة. ولذلك ففهم هذا الحديث اليوم ليس بأن تتكتل جماعة جماعات وكل جماعة يبيعون رئيسا ينصبونه عليهم لكي لا يصدق عليهم هذا الحديث، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يجب على المسلمين كلهم أن يسعوا لتمهيد إيجاد الجماعة المسلمة التي تختار رجلا واحدا في العالم الإسلامي كله يبايعونه لأنه سيحكمهم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لا تنسوا وعلى منهج السلف الصالح، ذلك هو الحق المبين. نعم. فضيلة الوالد حفظك الله، ما مدى صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته وحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وجزاك الله خيرا؟ لقد كتبنا بحثا في هذه المسألة في بعض الكتب، ولعل ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. فإن الحديث الأول إن الله خلق آدم على صورته حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما. أما الحديث الآخر بلفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فذكر لفظة الرحمن أحسن ما يقال فيها إنها شاذة، والحقيقة إنها منكرة، لأن هذا الحديث لو كان له إسناد صحيح لقلنا إن هذه اللفظة الرحمن شاذة، على طريقة علماء الحديث أن من كان ثقة فروى زيادة في الحديث خالف فيها من هو أوثق منه تكون زيادته شاذة. أما إذا كان الذي زاد على الثقة تكون زيادته منكرة. والواقع في هذا الحديث أنه من هذا القبيل لأنه ليس له إسناد صحيح كما فصلنا القول في ذلك في المصدر المشار إليه آنفا. أما الحديث الصحيح فله روايتان، الرواية الأولى سبق ذكرها، والرواية الأخرى هي التي تعارض تلك الرواية المنكرة وتفسر وتعين مرجع الضمير في الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، ذلك هو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، في صحيح البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، طول من؟ هل رب العالمين من صفاته أن له طولا وعرضا؟ حاشا لله. وإنما هذا الحديث صريح لأن مرجع الضمير في الحديث الأول الصحيح إن الله خلق آدم على صورته أي صورة آدم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بمناسبة أن أحدهم ضرب وجه شخص فقال إن الله خلق آدم على صورته أي إن أبناءه على صورة آدم. وصورة آدم جاء تفسيرها في حديث البخاري طوله 60 ذراعا في 6 أذرع قال عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق يتناقص حتى الآن. فإذا بعد مجيء هذا الحديث الصحيح الذي يحدد مرجع الضمير لم يبقى مجال للتمسك بالحديث الثاني الذي يقول خلق آدم على صورة الرحمن لسببين اثنين: أن الأول أنه ليس له إسناد صحيح، والآخر أنه خالف حديث صحيح الذي رواه البخاري بصحيحه. فالتفصيل تجدونه في ذلك المضمون. نعم. فضيلة الوالد حفظك الله، هل الله سبحانه وتعالى نور بذاته لدليل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟ لا، لأن معنى الآية منورهما، ولأنه قد جاء في حديث في صحيح مسلم لما والحديث فيه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأى محمد الرب؟ قال نور أنا أراه. وفي حديث ذكره مسلم بعد هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ذلك الحديث حجابه النور. النور هو حجاب يمنع البشر من أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى، وليس هو صفة من صفات الله عز وجل. هذا هو الواضح في هذه الآية. نعم. فضيلة الوالد، نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة فيها اختلاط بين الرجال والنساء في الفصول الدراسية وفي مجال العمل، وهؤلاء النساء العاملات متبرجات ساترات، فما هو حكم العمل معهن وحضور الفصول الدراسية معهن إذا كان نظام الشركة يتطلب ذلك؟ وهل من الممكن أن يكون هناك مصلحة راجحة تبيح هذا الفعل مع ضرب بعض الأمثلة الواقعية على المصالح الراجحة؟ وجزاك الله خيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجالي من النساء. ولذلك فيجب على المسلم أن يتقي فتنة النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل هي النساء. ولقد كان فيما مضى من بني إسرائيل أن المرأة كانت تخالف الرجال، وكانت الواحدة تريد أن ترى عشيقها، فكانت إحداهن تتخذ نعالا عالية لتبرز فيراها عشيقها فيلتقيان ويذهبان كما يقولون اليوم يقضيان شهر العسل. فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوا سنن الأولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما هو أقل فتنة من هذه الفتنة وهي اختلاط النساء بالرجال، كما تعلمون من حديث أبي واقد بن الليث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه على شجرة، على سدر، شجرة عظيمة، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر الفرق بين موقف اليهود مع كليم الله موسى حيث قالوا له اجعل لنا إلها كذائب نعبده من دون الله تعالى، والفرق بين قول ذلك الصحابي اجعل لنا ذات أنوار شجر يعلق عليها أسلحة سماء. قال الله أكبر، عظم عليه الأمر، وقال لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سد باب القول هذا مع بعد الشبه بين من قال هذه الكلمة وبين تلك الكلمة التي قالها اليهود، فكيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أن يعملوا عملا فيه مخالطة النساء وهي أكبر فتنة تركها الرسول عليه السلام، كما سمعتم في الحديث السابق، ثم كيف يمكن أن يكون في ذلك مصلحة يغتفر بسببها زعم تلك المخالطة التي لا تأتي إلا بالشر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والعين تزني وزناها السمع، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي المصافعة، والريل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا خرجت من بيتها متعصرة فهي زانية، فكيف يتصور المسلم أن يحيا في مجتمع مؤلف من خليط من الرجال والنساء، كيف لازم أن يصلوا هذا أو تلك وهي قد تبرزت كما جاء في السؤال، كيف يحفظ نفسه من عينه أن تزني، من أذنه أن تزني، من يده أن تزني؟ وهل تجدون اليوم في هذه المجتمعات المختلطات رجل مسلم يثبت على عدم المصافحة شهر شهرين ثلاثة وبعدين يأخذه التجار ويجرفه ثم يعود يقول مبررا لخطيئته بهذه مصلحة الدعوة فاقتدي مثل هذه المخالفة؟ هذا هو مثل عمل اليهود تماما، يرتكبون المخالفات الشرعية ثم يحاولون تسويغها وتمريرها بشتى الحيل. المصلحة هكذا تقتضي، المصلحة هو إقامة حكم الله في الأرض كل إنسان بحسب استطاعته. فهؤلاء الذين ابتلوا بالعمل في شركات أو نحوها فيها اختلاف بين الجنسين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى مرتين. المرة الأولى أن لا يخالفوا هذا المجتمع، والمرة الثانية أن لا يحاولوا إيجاد فتاوى لتبرير هذا الواقع السيء الذي هم واقعون فيه. نعم. فضيلة الوالد حفظه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم: حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. السؤال: هل هذا يعني أن بصره سبحانه وتعالى له نهاية؟ من انتهى إليه من الخلق، يعني الخلق هو الذي له نهاية، أما بصره تعالى وكل صفاته وكل صفاته ليس لها حد محدود، لكن المخلوقات هي محدودة. هذا هو المقصود من الحديث، فليس له علاقة التحديد ليس له علاقة بالصفة وإنما بالمخلوق فقط. فضيلة الوالد حفظكم الله، يقال أنكم تقولون بأقوال لم تطرقوا إليها كالقول بتحريم الذهب المحلق وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب يوم العيد، والقول بإنجاز إلقاء السلام. أرجو توضيح جزاك الله خير. أما القول بإنجاز السلام فقد سبق عليه الكلام، أما المسألتان الأخريان فجور، لأن من خطتي أن لا أقول رأيا ولا أتمنى فقها إلا إذا قد سبقت إليه، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال ألا وهو القول بتحريم الذهب المحلق على النساء، والقول الآخر أن يعود من رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحلل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه النساء ولم يطف طواف الإفاضة، فهذا القول ذات أولا قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها، وثانيا وهنا الشاهد فلكل من هاتين المسألتين لو فيهما سلف، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتاب ما يتعلق بالذهب في أدال الوصاف، وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيرا، فقد رددنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يحقد حقدا عجيبا على بعض أهل السنة، ويحاول أن يتتبع عثراته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع، ويغض نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها، لأننا لم نقل تحريم الذهب المحلق نحن فقط، بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح، وبصورة خاصة الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. أما المسألة الأولى الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصل في رسالته الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فمن كان يريد الحق على الإنصار رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتهم الأبرياء لأنهم خالفوا الإجماع كما يدعي ذلك الحاقد الفاسد. أما هل اقتنع أو لم يقتنع فالله حسيب كل إنسان أما أن يفتري ويكذب فهذا بلا شك أمر خطير جدا من ناحية الإسلامية، لأن من اتهم مسلما فيما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة. وفي القرآن الكريم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا جواب هذا السؤال. فضيلة الوالد حفظك الله، ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين تقع منهم أعمال شركية كسؤال الله بجاه النبي وما شابه ذلك وجزاكم الله خيرا؟ تكلمنا عن هذه المسألة في بعض المجالس، ولا أدري الآن الوقت قارب الساعة التاسعة، يخفينا الخمس دقائق نتكلم فيها حول هذا السؤال. أولا، لا يجوز المبادرة إلى تكفير بعض أهل البدع لمجرد وقوعهم في شيء منها قبل أن تقام حجة العلماء عليهم، بما عرف من قواعد الشريعة أن الكفار كفرا بواحا لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تقوم حجة الله عليهم، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أيضا الذي يدخل النار هو الذي تبلغه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها. على هذا قدماء المسلمين قاصبة، ولذلك السلف الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون بصحة الصلاة وراء كل بر وفاجر، وبالصلاة على الميت سواء كان برا أو كان فاجرا، ولا يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقوم أو تقام حجة الله عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض الطوائف الإسلامية قد وقعوا في بدع شركية محضة لا مجال لأن تفسر بغير الشرك، فلا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد إقامة الحجة. وأنا أعتقد أن الحجة بالنسبة لكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجم الذين لا يفقهون اللغة العربية، وبخاصة منهم الذين لم يسبق أن هدوا هم أو آباؤهم إلى الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين ونحوهم، فهؤلاء ليس من السهل أن يقال قد أقيمت حجة الله عليهم فهذا هو كلام الله يتلى عليهم ليلا نهارا. أنتم تعلمون أن كثيرا من العرب المسلمين لا يفهمون كلام رب العالمين، فكيف نظن بالعاجم الكفار أنهم فهموا القرآن وقامت حجة الله عليهم؟ هذا أولا. وثانيا، أن بعض البدع ليس شركا وإنما يمكن اعتبارها خطأ أو ضلالا أو بدعة، لأن الشرك أمر عظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمثال السابق أدوار في السؤال وهو يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بلا شك خطأ مخالف للسنة، وهذا له بحث طويل وقد جاوز فيه.